قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا لقاؤنا السادس حول قواعد اللغة العربية. في اللقاء السابق تناولنا أحوال الفعل الماضي، وعلمنا أن تناولنا أحوال فعل الأمر، وعلمنا أن فعل الأمر مبني دائما، وقلنا أن فعل الأمر يبنى على السكون إذا كان صحيح الآخر، ويبنى على حذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر، ويبنى على حذف النون إذا كان مضارعه من الأفعال الخمسة، أي إذا اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، إذا اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة يبنى على حذف النون. كذلك يبنى فعل الأمر على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد، ويبنى أيضا على السكون إذا اتصلت به نون النسوة. وقد ذكرنا أن نون النسوة إذا اتصلت بالفعل الماضي أو فعل أو الفعل المضارع أو فعل الأمر فإن هذه الأفعال تبنى على السكون. وتناولنا في آخر اللقاء السابق حالات ألف الوصل وهمزة القطع، وقلنا أن همزة القطع هي التي ترسم ألفا وعليها أو تحتها همزة، همزة القطع أو ألف القطع كما في بعض كتب اللغة، ترسم الألف عليها همزة أو تحتها همزة، إذا كانت مفتوحة أو مضمومة فهي تكون فوق الألف، وإذا كانت مكسورة فتكون تحت الألف، نقول أحمد مفتوحة، تمام؟ أخرج مثلا نقول أنطلقوا، تمام؟ نقول أخرج، أخرج إخراج، إذا كانت مفتوحة أو مضمومة فهي ترسم فوق الألف، أما إذا كانت مكسورة فهي ترسم تحت الألف. هذا بالنسبة لهمزة القطع. وقلنا أن همزة القطع في جميع الأسماء المبدوءة بهمزة ما عدا ما ذكرنا في ألف الوصل. ما الأسماء التي ذكرناها في ألف الوصل وترسم الألف بدون همزة؟ نعم، ابن وابنة واثنان واثنتان وامرؤ وامرأة. قبل هذه الأسماء كلمة اسم، كلمة اسم. وتعرضنا أيضا وتناولنا أن كلمة اسم يسقط فيها الألف في بسم الله الرحمن الرحيم، يسقط الألف بالكلية. وقال علماء اللغة أن كلمة بسم الله الرحمن الرحيم أن هذه خصوصية لكلمة بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا دخل حرف غير حرف الباء على كلمة اسم نقول ليس كاسم الله اسم، فالألف لا تسقط، الألف لا تسقط. ليس كاسم الله اسم، ادخل عليها اي حرف من حروف الجر، لا يسقط الالف، لا يسقط الا في بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك كلمة ابن، قلنا ان الالف يسقط اذا وقعت كلمة ابن بين الاسم وابيه، نقول خالد ابن الوليد فالالف هنا تسقط. اما اذا كتبت كلمة خالد في اخر السطر وكلمة ابن في اول السطر في السطر التالي لا تسقط الالف، لا تسقط الالف. واذا قلت مثلا سيف الله ابن الوليد لا تسقط الالف، لا تسقط، لا تسقط الالف، هي تسقط بين الاسم وابيه فقط. اما بين اللقب او الكنية فلا تسقط الالف، بين اللقب او الكنية لا تسقط الالف. نقول الفاروق ابن الخطاب لا تسقط الالف. اما اذا قلنا عمر ابن الخطاب، اذا قلنا عمر ابن الخطاب فان الالف تسقط، وهكذا في بقية الاسماء. اذن فجميع الاسماء المبدوءة بهمزة مثل احمد واعمال واقوال تثبت الهمزة فيها وتسقط في الاسماء التي ذكرناها في الف الوصل. كذلك جميع الحروف، جميع الحروف المبدوءة بهمزة تثبت الهمزة ما عدا ما ذكرنا في الوصل، ذكرنا في الوصل حرفا واحدا وهو ال التي للتعريف، ال التي للتعريف لا يرسم على الألف لا فوقه ولا تحته همزة في أي كلمة معرفة بالألف واللام، أي كلمة معرفة بالألف واللام. نقول المسجد، الصلاة، الصديق، أي اسم وجد معرفا بالألف واللام لا ترسم فوق الألف همزة، لأن الألف هنا ألف وصل واللام لها حكم، لأن عندي اللام إما أن تكون شمسية وإما أن تكون قمرية. نعم. إذن فكل الحروف المبدوءة بهمزة تثبت الهمزة إما فوق الألف أو تحتها. نقول إن وأن وإنما وأو وإلى وهكذا، كل الحروف المبدوءة بهمزة يجب أن تثبت الهمزة. أيضا ماضي الفعل الثلاثي أمنا وأحب وأمل تثبت الهمزة فوق الألف. أما أمر الثلاثي فالألف فيه ألف وصل، الأمر من الفعل الثلاثي الألف فيه ألف وصل. كذلك ماضي الفعل الرباعي وأمره ومصدره، ما الأفعال التي ذكرناها في ألف الوصل؟ ماضي الخماسي وأمره ومصدره. نقول انطلق، انتصر، انتصر، انتصار. الألف هنا بدون همزة، الألف بدون همزة، جزاك الله، الألف بدون همزة. نعم. أما الفعل الماضي السداسي وأمر ومصدره أيضا الألف فيه بدون همزة، الألف فيه بدون همزة. نقول استخرج، استخرج، استخراج. الألف هنا تكتب بدون همزة لا فوق الألف ولا تحت الألف. إذن فليس عندي إلا الفعل المضارع، الفعل الرباعي. نحن استثنينا أمر الثلاثي واستثنينا ماضي وأمر ومصدر الخماسي واستثنينا ماضي وأمر ومصدر الثلاثي. إذا لم يتبقى عندي إلا ماضي الثلاثي والفعل الرباعي الماضي والأمر والمصدر، أخرج، أخرج، أخرج، إخراج. الألف هنا ألف قطع، الألف هنا ألف قطع، أي تثبت الهمزة فوق أو تحت الألف. آخر شيء ذكرناه في همزة القطع هي الفعل المضارع المبدوء بهمزة مثل أعوذ وأخرج وأنطلق. الهمزة هنا همزة المضارعة، الألف هنا للمضارعة مع الفعل الثلاثي أو الرباعي أو الخماسي أو السداسي تثبت الهمزة، تثبت الهمزة. اليوم سوف نتناول عنوانا جديدا ألا وهو النكرة والمعرفة، وهذا الكلام موجود في التحفة الثانية في الصفحة 85، في الصفحة 85. النكرة هي ما شاع في جنس موجود أو مقدر، النكرة هي ما شاع في جنس موجود أو مقدر. والنكرة كما نقول في البلاغة هي التي تدل على العموم والشمول، عندما أقول قابلت رجلا، كلمة رجل كلمة مبهمة، يبقى النكرة اسم مبهم، أي رجل؟ عندما تقول قابلت أخا، أي أخ؟ عندما تقول رأيت طائرة، أي نوع من الطائرات؟ عندما نقول صليت صلاة، أي صلاة؟ إذن فالنكرة هي التي اسم مبهم لا يدل على شيء محدد، اسم مبهم لا يدل على شيء محدد، وهو ما شاع أي ما انتشر في جنس. تقول صلاة، أي صلاة؟ صلاة الصبح أم الظهر أم العصر أم المغرب؟ صلاة السنة، سنة الصبح أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، صلاة قيام الليل، صلاة التطوع. إذن فكلمة صلاة هنا تعم كل أو جميع أنواع الصلوات إذا كانت فرضا أم سنة. فكلمة صلاة النكرة شاعت في جنس كلمة الصلاة، كذلك عندما نقول قابلت رجلا، أي رجل؟ عدد أنواع الرجال. إذن فهي الكلمة النكرة لا تدل على معين أو محدد، وإنما هي كما في التعريف هي ما شاع في جنس موجود أو مقدر، ما شاع في جنس موجود أو مقدر. هذا الجنس غير موجود ونقدره، مثل كلمة صبر، صبرت صبرا، أي صبر؟ فكلمة صبر الكلمات المعنوية التي ليس لها وجود مادي، كلمة توكل، كلمة خير، كلمة شر، هذه كلمات نسميها في اللغة كلمات معنوية. أما المادية كل مادي هو ما يرى بالعين أو يمسك باليد. أما المعرفة إذن فقد انتهينا إذن من تعريف النكرة. أما المعرفة فإنها تنقسم إلى ستة أقسام، المعرفة تنقسم إلى ستة أقسام. سوف نحاول، وهذا أيضا كما ذكرنا في التحفة الثانية في الصفحة 85، ولكن للأسف جاء مختصرا لدرجة كبيرة، لا أقول لدرجة الإحلال. هنا يقول صاحب التحفة والمعرفة خمسة أشياء، وسوف أذكركم بالذي ذكرته النوع الثالث. بدأ بالاسم المضمر والاسم العلم والاسم المبهم، هو يشير بالاسم المبهم إلى أسماء الإشارة، نعم، والاسم الذي فيه الألف واللام أي المعرب بالألف واللام، وما أضيف إلى واحد وهو هنا يشير إلى الإسناد المسند. ما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة، يعني ما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة أي الاسم المثنى، نقول كتاب الطالب. فكلمة كتاب هنا أصبحت معرفة بالإسناد، معرفة بالإسناد. سوف أفصل هذا الكلام لأنه جاء مختصرا جدا ولم أستطع أن أخرج منه بفائدة تدل على تعريفنا لأنواع المعارف. نبدأ بالضمير. نحن ذكرنا فيما سبق، نعم، أنواع المعارف قلنا أنها ستة أقسام، سوف نشرحها نوعا نوعا وهكذا. قلنا فيما سبق أن من المعارف العلم، وانتهينا من شرحه ولن نتعرض إليه كثيرا، سوف نمر عليه مرة الكرام. من أنواع المعارف العلم والمعرف بالألف واللام والمعرف بالإضافة. أضف إليها هذه الأنواع التي سوف نذكرها بمشيئة الرحمن، ولعل اللقاء لا ينتهي قبل أن ننهي كل نوع من هذه الأنواع، لأنني فصلت فيه تفصيلا كثيرا أو مبسطا حتى لا نعود إليه مرة ثانية. أول هذه الأنواع الضمير. كلمة ضمير في اللغة كلمة ضمر أي قل وصغر، كلمة ضمر أي قل وصغر في اللغة. وفي القرآن الكريم وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق، والضامر من الإبل هو الصغير القليل حتى يستطيع السير، وهي التي يسميها العرب الهجن، جمال الهجن، وهي التي يدخلون بها السباق. أما الجمال التي عندنا تأكل كثيرا، تنتفخ بطونها، لا تستطيع أن تجري مثل هذه الجمال التي وصفها الحق سبحانه وتعالى في القرآن، وعلى كل ضامر جمال خفيفة الحركة. يبقى الضامر هو الصغير القليل الذي لا بطن له، بطنه صغيرة. فالضمير في اللغة هو ما قل وصغر في الكلام، الضمير في اللغة هو ما صغر وقل في الكلام. عندما أتحدث عن نفسي وأقول اسمي ثم أريد أن أتحدث لا أكرر الاسم وإنما أقول أنا، فكلمة أنا كفت عن الاسم إذا كان صغيرا أم كبيرا. رجل اسمه مصطفى خمسة أحرف، عندما يتحدث عن نفسه يقول أنا ثلاثة أحرف وهكذا، فهو هنا يتحدث عن نفسه بكلام قليل. عندما أقول ضربت مصطفى، عندما أريد أن أصغر هذه الكلمة وأضع مكانها حرفا واحدا أقول ضربته. إذن فالهاء هنا ضمير بدلا من كلمة مصطفى، عبرت عن الخمسة أحرف بحرف واحد وهو الضمير. إذن فالضمائر هي ما صغر وقل من الكلام، الضمائر هي ما صغر وقل من الكلام. والضمير منها ما يدل على المتكلم كأنا، أو مخاطب كأنت، أو غائب كهو. والضمير ينقسم إلى نوعين: مستتر وبارز. مستتر وبارز. والضمير المستتر، نبدأ بالضمير المستتر. والضمير المستتر هو ما ليس له صورة في الكلام، الضمير المستتر هو ما ليس له صورة في الكلام. وينقسم بدوره إلى الضمير المستتر وجوبا، الضمير المستتر وجوبا، والضمير المستتر وجوبا هو الذي لا يمكن أن يحل محله اسم ظاهر. الضمير المستتر وجوبا هو الذي لا يمكن أن يحل محله اسم ظاهر. نقول إذن فالضمير المستتر وجوبا هو الذي لا يمكن أن يحل محله اسم ظاهر. نقول إني أفرح حين نشترك في عمل نافع، إني أفرح حين نشترك في عمل نافع. الفعل المضارع أفرح، فاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا. لو أن المتحدث اسمه محمد، فلو حاولنا أن نقدر الكلام نقول إني أفرح محمد حين نشترك في عمل الناس، الكلام لا يستقيم، لا يصح من فصاحة وبلاغة الكلام أن نقول هذا على هذا التفصيل، يعني لا يصح أن نضع بدل الضمير أنا كلمة محمد، إني أفرح محمد، الكلام ليس فيه نوع من الفصاحة أو البلاغة. فالعلماء قالوا هنا لا يصح أبدا أن نضع الاسم أو أن يكون له صورة ظاهرة في الكلام، فالضمير هنا يستتر واستطاره هنا وجوبا، فلا أقول إني أفرح أنا، إني أفرح أنا حين نشترك، لا يصح هذا، لا يصح هذا. كذلك الفعل المضارع نشترك، إني أفرح حين نشترك، لا نقول نشترك نحن، فاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن، ولا يمكن أن يحل محله اسم ظاهر. وهنا يسأل سائل، ربما يقول أحدنا نشترك نحن في عمل ظاهر، الكلام أصبح أقل حدة من إني أشترك أنا. أما عندما نقول نشترك نحن نستطيع أن نضع كلمة نحن ويصح الكلام وليس فيه شيئا مخالفا لقواعد اللغة، ولكن نحن هنا ليست هي الضمير أو ليست هي الفاعل، ليست هي الفاعل. ما معنى هذا الكلام؟ عندما أقول إني أفرح حين نشترك نقول نشترك فعل مضارع مرفوع بالضم، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن. أما نحن الموجودة فهي توكيد للضمير إذا كتبت أو إذا أثبتت، فهي توكيد للضمير المستتر. مرة ثانية، عندما أقول إني أفرح حين نشترك في عمل الناس، لو قلت إني أفرح حين نشترك نحن في عمل نافع أثبتنا الضمير نحن، ونحن نعلم والقاعدة تقول أن الضمير يجب أن يستتر إذا لم يصح أن نضع مكانه اسم ظاهر. لا يصح أن يكون الضمير مستتر جوازا إذا لم يصح أن نضع مكانه اسم ظاهر. فإذا قلنا ما إعراب نحن التي أثبتناها هي توكيد، إذا نعرب الكلام مرة ثانية، نشترك فعل مضارع مرفوع بالضم، ونحن ضمير، نحن هنا الفاعل، هنا الفاعل، هنا أين الفاعل؟ ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن، ونحن الموجودة المثبتة توكيد للضمير المستتر وجوبا، توكيد للضمير المستتر وجوبا. مثال ذلك في القرآن الكريم في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. الفعلان نعبد ونستعين، الفعلان نعبد ونستعين فعلان مضارعان. فعلان مضارعان نعبد، أين الفاعل؟ ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن، ونستعين ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن. إذن فالفاعل هنا مستتر وجوبا، مستتر وجوبا. السؤال: هل نستطيع أن نتعرف على بعض المواضع الأخرى التي يستتر فيها الضمير وجوبا؟ نعم، هي طويلة جدا في كتب النحو، ولكني آثرت أو فضلت أن آتي بالمستخدم فيها في لغتنا. أما هي في كتب النحو فهي كثيرة، وهناك حالات شاذة، ونحن لا ندرس النحو دراسة أكاديمية حتى ندخل فيه امتحان الليسانس أو البكالوريوس، وإنما نحن نحاول أن نقوم اللسان أو أن نفهم ما ورد في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لن أتعرض إلى المسائل التي فيها خلاف أو في المواضع الشاذة، فهذا لا يعنينا، وإنما هو نوع من أنواع الطرف العقلي أو الزيادة في العلم، ونحن بحاجة إلى أن نتعلم القواعد البسيطة التي كما ذكرت تعيننا على أن يكون هناك حد أدنى من التحدث بلغة عربية سليمة. إذن سوف أتعرض للمواضع الهامة التي يستتر فيها الضمير وجوبا. أول هذه المواضع أن يكون فاعلا لفعل الأمر المخاطب، أن يكون فاعلا لفعل الأمر المخاطب به الواحد المذكر. كلام دقيق، أن يكون فاعلا لفعل الأمر المخاطب به الواحد المذكر. لماذا لم نقل المؤنث؟ لأن الضمير أحيانا يثبت. إذن فهذا كما يقول علماء النحو تعريف جامع مانع، جامع جمع كل شيء، مانع يمنع اختلاط غيره. فعندما نقول الواحد المذكر إذن ينتفي الايه الواحد الايه المؤنث، وقلنا الواحد إذن ينتفي المثنى والجمع، فكما يقول العلماء تعريف جامع مانع. نقول أسرع لأداء الصلاة، أين الفاعل هنا؟ أسرع أنت، ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. نعم، ومثال ذلك في القرآن الكريم في سورة البقرة في الربع الأول: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وبشر الذين آمنوا، بشر هذا فعل أمر، من يعرب لنا هذا الفعل؟ ونحن منذ قليل ذكرنا أحوال بناء الفعل الأمر. نعم، فعل أمر مبني على السكون. نعم، لأنه صحيح الآخر. نعم، والفاعل هنا ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. نعم، وبشر الذين آمنوا، آمنوا للمراجعة، هذا الفعل ما نوعه؟ فعل ماضي، ما علامة بنائه؟ ولا أقول إعرابه، لأننا لو قلت علامة إعرابه فهذا خطأ. مبني على، يجب أن نراجع مراجعة جيدة. نعم، مبني على الضم، لاتصاله بواو الجماعة. لماذا أقول الضم ولا أقول الضمة؟ الضمة والفتحة والكسرة علامات إعراب، أما الفتح والضم والكسر والسكون علامات بناء، علامات بناء. الفتح عندما نقول ضرب نقول فعل ماض مبني على الفتح، ولا أقول على الفتحة. عندما أقول نحن أقول ضمير مبني على الضم ولا أقول الضمة. عندما أقول هؤلاء أقول ضمير أو اسم إشارة مبني على الكسر ولا أقول الكسر. إذن فالضم والفتح والكسر والسكون علامات بناء، أما الضمة والفتحة والكسرة فهي علامات إعراب. إذن آمنوا فعل ماض اتصل به واو الجماعة فهو فعل ماض مبني على الضم. نعم، واو الجماعة هنا ضمير مبني في محل رفع فاعل، وسوف نتناوله في الضمائر المتصلة بعد قليل. الذين آمنوا وعملوا هنا عملوا نعرب الفعل. نعم، عملوا فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة. إذن الشاهد في هذه الآية أن الفعل بشر فعل أمر للمخاطب الواحد المذكر المخاطب. نعم، سوف ندرسها في عطف المفرد وعطف الجمل، لا نتسرع بمشيئة الرحمن. يبقى إذن فالفاعل هنا ضمير مستتر تقديره أنت، وكما في قوله تعالى وقلنا يا آدم اسكن أنت، اسكن أنت. نحن خالفنا القاعدة، خالفنا القاعدة، نحن قلنا أن الضمير يستتر وجوبا إذا كان فعل الأمر للمخاطب المفرد المذكر الواحد. تنطبق هذه الشروط على كلمة اسكن، اسكن اسكن. نعم، إذن فهنا الفاعل بعد فعل الأمر، الفاعل هنا بعد فعل الأمر اسكن ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، وأنت الموجودة هنا توكيد للضمير. إذن فلا يعرب أحد في هذه الآية الكريمة، لا يقول اسكن فعل أمر وأنت ضمير ظاهر، لا يصح، خالفنا القاعدة. إذن فأنت المثبتة هنا توكيد، نقول عليها في الإعراب الصحيح ضمير مبني على الفتح في محل رفع توكيد للضمير المستتر وجوبا. مرة ثانية نقول أنت ضمير مبني على الفتح في محل رفع توكيد للضمير المستتر وجوبا، توكيد للضمير المستتر وجوبا. نعم، اسكن أنت وزوجك الجنة، هذه الآية 35 من سورة البقرة. هذا بالنسبة لفعل الأمر المخاطب به الواحد، بخلاف الأمر المخاطب به الواحدة كما قلنا أو المثنى بنوعين أو الجمع بنوعين، فهذه فالضمائر بعد هذه الأفعال ضمائر بارزة. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، الضمائر هنا ضمائر بارزة وليست مستتر. النوع الثاني أن يكون فاعلا، للفعل المضارع المبدوء بتاء الخطاب للواحد، الفعل المضارع المبدوء بتاء الخطاب للواحد، بخلاف الواحدة والمثنى بنوعين والجمع بنوعين. مثال ذلك نقول أتعرف متى تتكلم، أتعرف متى تتكلم، ومتى تسكت. التاء هنا للخطاب للواحد. لو قلنا تتكلمي، الضمير ظاهر، تتكلم ضمير ظاهر، تتكلم الضمير ظاهر. أما تتكلم هنا الضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. ثالثا أن يكون فاعلا للفعل المضارع المبدوء بهمزة. أن يكون فاعلا للفعل المضارع المبدوء بهمزة، مثل أصلي وأذاكر. وكما في قوله تعالى قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. أعلم هنا فعل مضارع، ما علامة إعرابه؟ فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة. نعم، لأنه لم يسبق بنصب ولا جر. نعم، والفاعل ضمير مستتر أعلم أنا، عائد على لفظ الجلالة سبحانه وتعالى. أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وكما في قوله تعالى قال ومن كفر فأمتعه، أمتعه قليلا. أمتع فعل مضارع فيه ألف المضارعة، وهو للمفرد المتحدث الواحد سبحانه وتعالى. أمتعه، هل تعلمون أن هذه الكلمة فعل وفاعل ومفعول؟ كأن هذه الكلمة تكون جملة فعلية. أمتع فعل مضارع مرفوع بالضم، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا، عائد على لفظ الجلال سبحانه وتعالى. والهاء نعم، لأنها اتصلت بالفعل، ونحن كنا قد ذكرنا موقع الضمير الهاء والكاف وهم فيما سبق، وسوف نفصلها أيضا عندما نتحدث عن الضمائر المتصلة. فأمتعه، أمتع فعل مضارع والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا، والهاء ضمير مبني في محل نصب مفعول به. ثم أضطره، أضطر أنا هو الهاء، يبقى أضطره، أضطر فعل مضارع مرفوع بالضمة، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا، والهاء ضمير مبني على الضم في محل نصب مفعول به. رابع هذه الحالات أن يكون الضمير فاعلا للمضارع المبدوء بالنون. أن يكون الضمير اللي هو المستتر وجوبا فاعل للمضارع المبدوء بالنون. مثال قولنا نحن نحب الخير، وكما في قوله تعالى كما ذكرنا منذ قليل في سورة الفاتحة إياك نعبد. خامس هذه الحالات أن يكون فاعلا للأفعال التي تفيد الاستثناء. أن يكون فاعلا للأفعال التي تفيد الاستثناء. عندنا أدوات الاستثناء، منها ما هو حروف، ومنها ما هو أسماء، ومنها ما هو أفعال. الحروف منها إلا، وسوف ندرس ذلك بالتفصيل بمشيئة الرحمن في درس الاستثناء. والأسماء غير وسوى، والأفعال خلا وعدا وحاش. أصدق كلمة قالها شاعر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا مزالت لا محالة زائل. وسوف نفصل في الكلام على هذه الأفعال في موضعها، لأن هذه الأفعال هذه كلمات تأتي حروف كما ذكرناها في حروف الجر سابقا، قلنا أن خلا وعدا وحاشا إذا لم تصدق بما المصدرية فهي حروف للجر أو أفعال ماضية، لي الخيار في ذلك، أعربها بهذين الخيارين، إما أن تعربها على أنها حروف جر، وإما أن تعربها على أنها أفعال ماضية، وفاعلها هنا ضمير مستتر وجوبا يقدره الكلام، يقدره سياق الكلام. نعم، الحروف إلا حرف للاستثناء، والأسماء غير وسوى، الأسماء غير وسوى، والأفعال قلنا أنها خلا وعدا وحاشا أفعال وحروف أيضا، إذا عرضتها على أنها حروف للجر فما بعدها اسم مجرور، وإذا عرضتها على أنها أفعال ماضية وفاعلها مستتر وجوبا وما بعدها يعرب مفعول به، وما بعدها يعرب مفعول به. نعم، خلا وعدا وحاشا. نعم، ولهذا من الخطأ كثير يخطئ عندما ينطق هذا البيت: ألا كل شيء ما خلا الله، نجل البعض يرفع لفظ الجلالة، وهذه الحالة ليس فيها اختيارات، هذه الحالة ليس فيها اختيارات، لأن خلا هنا سبقت بما المصدرية فهي فعل ماضي، والفاعل ضمير مستتر وجوبا، والله لفظ الجلالة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. إذن فمن الخطأ البين والواضح أن يرفع لفظ الجلالة في هذه الحالة، وقد سمعتها كثيرا ممن يتناولون هذا البيت. نعم، ما إذا جاء قبلها ما المصدرية؟ ما المصدرية؟ حرف، ولا تدخل على حرف، إذن فهي أفعال ماضية. حتى ينبغي علينا أن نروي هذا البيت صحيحا، لأنه ورد فيه حديث عن رسول الله: أصدق كلمة قالها شاعر، وننطق البيت نطقا صحيحا لأنها رواية أو حديثا أو ورد في جزء من حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، الفاعل بعد هذه الأفعال دائما بعد خلا أو عدا أو حاشا ضمير مستتر وجوبا يقدره الكلام، يقدره الكلام. سادس وهذه الأنواع قبل الأذان: أن يكون الضمير فاعلا لفعل التعجب الماضي، مثل قولنا: ما أجمل السماء، ما أجمل السماء. إذن في هذا الأسلوب أن يكون الضمير فاعلا لفعل التعجب الماضي، أن يكون الضمير فاعلا لفعل التعجب، ما أجمل، ما أحسن، ما أسوأ، ما أقبح، ما أفضل. نعم، لأنه فعل ماض، ما أجمل، ما أجمل، ما أحسن، ليس الساكنة، ما أجمل، ما أحسن، ما أروع، فعل ماض مبني على الفتح. ممكن تأذن أي حد من الإخوة يقوم يأذن إن شاء الله. الصلاة والسلام على رسول الله. إذن النوع أو الموضع الأخير، الموضع الثالث الذي يستتر فيه الضمير وجوبا، أن يكون الضمير فاعلا لفعل التعجب الماضي، ما أجمل السماء. وسوف ندرس هذا عندما ندرس التعجب بالتفصيل، ولكن إعراب سريع حتى لا نترك هذه الجملة بدون إعراب. وكما قلنا ربما كانت هذه من أسباب وضع علم القواعد اللغة العربية، عندما سألت قيل في إحدى هذه القصص، والقصص كثيرة، أن ابنك أبي الأسود الدؤلي قالت له ما أجمل السماء. هي قالت له في الأول ما أجمل السماء، فقال لها القمر، قالت ما هذا عنيف، أنا مش لا أقصد هذا، أنا أقصد أن أتعجب من جمال السماء. فقال لها فينبغي أن تقولي ما أجمل السماء، هناك فرق بين ما أجمل سؤال السماء في الحالة الأولى، أي ما أجمل شيء في السماء القمر، أما في التعجب فنقول ما أجمل، لأن هنا الفعل للتعجب يكون فعلا ماضيا مبنيا على الفتح، والفاعل وفاعله ضمير مستتر وجوبا، والسماء هنا تعرب مفعول به منصوب. إذا ما تعجبية، وأجمل فعل ماض مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر وجوبا، والسماء مفعول به منصوب بالفتح. وهناك إعراب آخر، أن ما هنا في محل رفع مبتدأ، ما في محل رفع مبتدأ، وأجمل فعل ماض مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ، والسماء مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتح. إذن فهذه أغلب الستة مواضع التي ذكرناها، أغلب مواضع استفار الضمير وجوبا، نقولها مرة ثانية بدون ذكر الأمثلة. أول هذه المواضع أن يكون فاعلا لفعل الأمر المخاطب به الواحد المذكر. ثاني هذه المواضع أن يكون فاعلا للفعل المضارع المبدوء بتاء الخطاب للواحد المذكر أيضا. ثالثها أن يكون فاعلا للفعل المضارع المبدوء بهمزة، المبدوء بهمزة. رابعها أن يكون الضمير فاعلا للمضارع المبدوء بالنون. خامسها أن يكون فاعلا للأفعال التي تفيد الاستثناء، مثل خلا أو عدا أو حاشا. سادس هذه الأنواع أو المواضع أن يكون الضمير فاعلا لفعل التعجب في صيغة ما أفعل، لأن هناك صيغة للتعجب أخرى وهي أفعل بي، الصيغة الأولى وهي ما أفعل. إذن فهذه أغلب مواضع استفار الضمير وجوبا. أما الضمير البارز فهو الذي له صورة ظاهرة في الكلام نطقا وكتابة، وينقسم إلى قسمين: المتصل وهو الذي يقع في آخر الكلمة دائما ولا يمكن أن يكون في صدرها. الضمير يقع في آخر الكلام ولا يأتي في بداية الجملة. من أمثلة الضمائر المتصلة آخر الأفعال: تاء الفاعل المتحركة، وقلنا هي متحركة لأنها تتحرك إما بالضم ذهبت، أو بالفتح ذهبت، أو بالكسر ذهبتي. ثاني هذه الضمائر ألف الاثنين. ثالثها واو الجماعة. رابع هذه الضمائر نون النسوة. وتسمى هذه الضمائر أيضا في كتب النحو ضمائر الرفع. يقول ابن مالك صاحب الألفية رحمه الله: وذو اتصال منه ما لا يبتدا ولا يلي إلا اختيارا آبدا كالياء والكاف في ابني أكرمك، والياء والهاء من ساليه ما مالك. مرة ثانية، وذو اتصال منه ما لا يبتدى، أي الضمائر المتصلة لا تبدأ أبدا بالكلام، أي لا تتصل بالفعل في أوله وإنما تتصل بالفعل في آخره، لأننا سوف نعلم في اللقاء القادم من مشيئة الرحمن أن هناك ضمائر تقع في أول الكلام، من الضمائر الظاهرة أنا ونحن وأنت وأنت وهكذا. أما تاء الفاعل وألف الاثنين وواو الجماعة ونون النسوة فتتصل بآخر الفعل، كالياء والكاف من ابني أكرمك، والياء والهاء من ساليه، ياء الايه المخاطبة، ما ملك الكاف. إذن فهي هو أعطانا بعض الضمائر الأخرى مثل الكاف والياء. نحن قلنا أن من أمثلة ولم أقل كل الضمائر، من أمثلة الضمائر التي تتصل بآخر الفعل تاء الفاعل وألف الاثنين وواو الجماعة ونون النسوة. هناك ضمائر أخرى سوف نذكرها بالتفصيل. ثانيا الضمير المنفصل، وهو الذي يمكن أن يقع في جملته ويبتدأ به الكلام فهو يستقل بنفسه عن عامله، مستقل بنفسه عن عامله، والسؤال الآن ما أقسام الضمير المتصل؟ نحن قلنا بعض أنواع الضمير المتصل والتفصيل فيه ما أقسام الضمير المتصل من حيث موقعه من الإعراب. الجواب ينقسم الضمير المتصل من حيث موقعه من الإعراب إلى ثلاثة أنواع، لو استطعنا أن نجملها قبل الصلاة فبها ونعمة، وإلا فسوف نفصلها في اللقاء القادم من مشيئة الرحمن. أول هذه الأنواع قلنا أنها تنقسم إلى ثلاثة أنواع، نوع يكون في محل رفع فقط، ضمائر في محل رفع فقط، وهي خمسة ضمائر، الضمائر المتصلة التي في محل رفع فقط تأتي دائما في محل رفع، التاء المتحركة للمتكلم، ألف الاثنين، واو الجماعة، نون النسوة، ياء المخاطبة. كم ضميرا؟ خمسة ضمائر تأتي دائما في محل رفع. نأخذ مثالا لتاء الفاعل، ففي فاتحة الكتاب صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يبقى أنعمت، التاء هنا تاء الفاعل، ضمير متصل في محل رفع فاعل، في محل رفع فاعل. وكذلك في صورة التكاثر، ألهاكم التكاثر حتى زرتم، حتى زرتم المقابر. وفي صورة الشرح فإذا فرغت، نحن نوعنا هنا في التاء، أنعمت في متحركة بالفتح، وزرتم متحركة بالضم، وفرغت متحركة أيضا بالفتح، ولم أقف على ضمير متحرك بالكسر، ربما يكون موجودا ولكنني في القرآن الكريم ولكنني لم أقف عليه. وأمثلة ألف الاثنين في سورة آل عمران، قد كان لكم آية في فئتين التقتا، الألف هنا ضمير متصل في محل رفع فاعل، قد كان لكم آية في فئتين التقتا، ونحن قلنا أن الفعل الماضي إذا اتصلت به تاء الفاعل السابقة فإنه يبنى على السكون، الفعل الماضي إذا اتصلت به تاء الفاعل المتحركة يبنى على السكون، والفعل الماضي إذا اتصلت به ألف الاثنين يبنى على الفتح، إذا اتصلت به ألف الاثنين أو تاء التأنيث يبنى على الفتح. نعم. وأمثلة واو الجماعة كما في سورة البقرة أيضا: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. قلنا قبل ذلك أن الفعل المضارع المعرب مرفوع دائما ما لم يسبق بناصب ولا جازم. هذه أفعال مضارعة، هل سبقت بناصب أو جازم؟ لم تسبق بناصب أو جازم، فهي مرفوعة. وعلمنا أنها إذا اتصل بها ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة فهي من الأفعال الخمسة، والأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون. إذن فكلمة يؤمنون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، وواو الجماعة ضمير مبني في محل رفع فاعل. نحن في بداية هذه اللقاءات ذكرنا الأسماء المعربة والأسماء المبنية، وذكرنا أن من الأسماء المبنية الضمائر، فلا نعربها، لا نقول عليها أنها مبتدأ أو فاعل أو مفعولا به، وإنما نقول ضمير مبني في محل على حسب موقعه في الجملة. هي هنا اتصلت بالفعل المضارع فنقول ضمير مبني في محل رفع فاعل. إذن اكتمل إعراب الآية الأولى من سورة البقرة في الأفعال. إذن يؤمنون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، وواو الجماعة ضمير مبني في محل رفع فاعل، وكذلك يقيمون وكذلك ينفقون. وكما في قوله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ألا هنا نافية وليست ناهية، ولا النافية تدخل على الجملة الإسمية وتدخل على الجملة الفعلية، لا تؤثر فيها إلا بشروط، لا تؤثر فيها إلا بشروط، وهي التي نسميها لا النافية إذا فقدت شروط عملها حتى تكون لا نافية للجنس، وهي من مواصف الجملة الإسمية، مثل إن وأخواتها كما في قوله تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب، لا ريب. هنا لا نافية نسميها لا نافية للجنس، وشروط عملها أن يكون اسمها وخبرها نكرتين. إذا فقدت شرطا من شروط عملها وكان اسمها معرفة، أو فصل بينها وبين اسمها بفاصل، أو سبقت بحرف جر، أو دخلت على الأفعال يبطل عملها كما في هذه الآية. لن نافية هنا لا تؤثر على الجملة الفعلية، أما لا التي تؤثر على الجملة الفعلية فهي لا الناهية، لا الناهية لا تفعل، أما هنا فهي تنفي الإيمان. عندما نقول لا تؤمنون نه، لا يؤمنون نف، لا تذهبوا نهي، لا يذهبوا نفي، لا تكذبوا نهي، لا يكذبوا، لا يكذبون يبقى نفي، لا يكذبون نفي. نعم. أما أمثلة نون النسوة فكما في قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنا، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ويقول تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وسوف نستعرضها في اللقاء السابق بشيء من في اللقاء القادم بشيء من التوضيح بمشيئة الرحمن. أما أمثلة ياء المخاطبة فكما في قوله تعالى: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. الآية الخامسة، الآية الخامسة والعشرون والسادسة والعشرون من سورة مريم. إذن فهذه هي الضمائر التي تأتي دائما في محل رفع. قلنا أنها كم ضمير؟ 5 ضمائر، هي تاء الفاعل المتحركة وألف الاثنين وواو الجماعة ونون النسوة وياء المخاطبة. اكتفي بهذا القدر ونتوقف عند الضمائر المتصلة بين محل النصب ومحل الجر. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.